الحمد لله زين السماء الدنيا بالمصابيح، وألهم الملائكة المقربين التسابيح. لا إله إلا هو شهدت بوحدانيته شواهد المخلوقات، وسبحت بحمده الخلائق بمختلف اللغات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتكاثرة وآلائه المتتابعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرجح الخلق ميزانا وأوضحها بيانا وأعلاها مقاما وأوفاها ذماما، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصحوا الخليقة وبينوا الطريقة ونشروا الإسلام، رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الآل الأعلام والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام وسلم كثير السلام. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. كيف يتلذذ بالرقاد من ملك الموت أقرب إليه من الوساد؟ فلينتبه الغافل وليستيقظ النائم. هل صمت الآذان عن المواعظ؟ وهل ذهلت القلوب عن الاعتبار؟ يا عبد الله، إذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا غضبت فأمسك. من حلم غنم، ومن خاف سلم. لا تجعل من نفسك معبرا للشائعات ولا ممرا للغيبة، فعدوك من بلغك لا من قال فيك. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. معاشر المسلمين، ما نزال نعيش في ظلال شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته، نبي الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم. فقد ختم الله سبحانه وتعالى سورة التوبة بآيتين كريمتين تضمنتا رسالة إلى العالمين، حيث قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاء في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن الله تعالى يمتن على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن القياد له، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم، حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيره عنه أو في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم، ولذلك كان حقه مقدماً على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره. ومن بديع نظم القرآن الكريم ودلائل إعجازه قول الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم، في سياق قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهو تعبير يجعل القلوب تطمئن بأن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو من أمة العرب وسيد أصولها، ليقبلوا دعوته صلى الله عليه وسلم. ودل قوله تعالى حريص عليكم على حرصه على قومه ليدخلوا في دين الله تعالى، وقد تحقق ذلك حقا في قوله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحق أن الأدلة على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته في الدنيا وفي حياة البرزخ ويوم القيامة كثيرة. أما في الحياة الدنيا فقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وروى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي الدرداء قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. ومن الأدلة على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته الدعاء لها بعد كل صلاة، كما جاء في صحيح ابن حبان أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت أمنا عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمتي في حياة البرزخ ما رواه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم القيامة ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنا فرطكم على الحوض. ومعنى الحديث أي أتقدمكم وأسبقكم إليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه ويأتيه المؤمنون يشربون منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. اللهم اجعلنا منهم. ومن صور حرصه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة لأمته، حيث روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اسمع، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ومن عظيم مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمين من أسمائه الحسنى، وهما رؤوف ورحيم، في قوله سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذان الاسمان الكريمان من خصوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسين بن الفضل رحمه الله تعالى: لم يجمع الله تعالى لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الإمام الزجاج رحمه الله تعالى: يقال إن الرأفة والرحمة واحد، وقد فرقوا بينهما أيضا، وذلك أن الرأفة هي المنزلة الثانية، يقال فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف. وأما تفسير الرحيم فقال الزجاج رحمه الله تعالى: الرحيم خاص في رحمته لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى الإيمان، وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع. إخواني، إن نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق هذين الاسمين الكريمين دون الأنبياء والمرسلين، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو صلى الله عليه وسلم إمامهم أجمعين، فأكرمه الله تعالى بالرأفة والرحمة لتعم رأفته ورحمته العالمين من الإنس والجن، بل لتشمل كل المخلوقين. ومما لا ريب فيه أن رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بهم عظيمة لا يختلف فيها اثنان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد خصه ربه سبحانه وتعالى بالاسمين الكريمين لتحقيق هذه الرحمة في الوجود. إن التاريخ يشهد بأن هذه الأخلاق الكريمة قد تحققت في حياة الصحابة رضي الله عنهم لتخلقهم باسم الرؤوف الذي هو اسم من الأسماء الحسنى وصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تخلقهم باسم الرحيم الذي هو اسم من الأسماء الحسنى وصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفاد تقديم بالمؤمنين على الاسمين الكريمين رؤوف الرحيم على اختصاص الرأفة السابقة والرحمة الدائمة بالمؤمنين الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، ويشمل كذلك كل المؤمنين في كل عصر ومصر حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وأما الأحاديث الشريفة التي نطقت بهذه الرأفة والرحمة فكثيرة، منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الأعرابي: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ومن رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه أنه كان يتخولهم في الموعظة، حيث روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أجزل من أثاب وأكرم من أجاب، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحمده سبحانه وأشكره، أفاض علينا من النعم بلا حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مخلص تواب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله فرض الفرائض وسن الآداب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أمة الإسلام، يجب علينا أن يكون حظنا معشر المؤمنين من هذين الاسمين أن نتخلق بالرأفة والرحمة في حياتنا مع أنفسنا، بحمايتها من الوقوع في الأثام، وحثها على فعل الخيرات في كل الأوقات، لنصبح قدوة للناس كحال الصحابة رضي الله عنهم الذين تخلقوا بالرأفة والرحمة ففتحوا قلوب العباد قبل فتح البلاد، لأنهم عملوا لله تعالى ولم يكن هدفهم العلو في الأرض أو الاستكبار، حاشاهم رضي الله عنهم. إننا نرى الفتن والمحن التي أصابت الناس على شاشات التلفزة وغيرها من وسائل التواصل، وإن القلوب لا تتفطر من هول ما ترى، فلو تخلق الذين يظلمون الناس بالرأفة والرحمة لعاش العالم في أمن واستقرار، وعمت المحبة بين جميع الناس، وبذلك نفقه قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين، دين العدل والمساواة، دين العزة والسعادة، لنصبح خير خلف لخير سلف. السلف الصحابة رضي الله عنهم الذين نالوا شرف صحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب قوما حشر معهم. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احشرنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحشرنا مع خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. اللهم آمين آمين. إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر. صلوا صلوا على خير البرية تغنم، عشراً يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمداً بالوحي والقرآن أنت مطهرا. اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بذلك ربنا في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه، وخذوا أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.